بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أفضل يا أخي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال المؤلف العلامة يوسف بن عبد الهادي المعروف بابن المبرد في كتابه فروع الفقه السادس: المأكل والمشرب. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في كتاب الأطعمة وفي كتاب الأشربة. والأطعمة هو ما يؤكل، والأشربة هو ما يشرب، والأصل في المأكولات والمشروبات الحل. الأصل في المأكولات والمشروبات الحل ما دام أنه يسمى مأكولا ويسمى مشروبا، الأصل فيه الحل، كما قال الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذه الآية في سياق ذكر الامتنان على عباده ما في الأرض، أي الذي في الأرض، ثم أكد الاسم الموصول وهو الذي يفيده العموم بقوله جميعا. وهذا هو الأصل، وهذا الأصل يحتاج إليه في كل مأكل ومشرب الدعي بأنه حرام، يحتاج إليه في كل مأكل ومشرب الدعي أنه ماذا؟ حرام. فنرجع إلى الأصل إذا لم يقم البرهان والدليل على تحريمه، سواء كان مأكلا أو كان مشربا. وهذه أصول ينتفع بها العلماء، إذا قال الأصل في هذه المسألة كذا معنى أن هذا الأصل يحتاج إليه عند الاختلاف. فما هو الأصل في المآكل وما هو الأصل في المشارب؟ الأصل فيها الحل. ما هو دليل هذا الحل وما هو دليل هذا الأصل؟ هذه الآية. وهكذا كما قال الله جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هذه الآية استدل بها العلماء أن المآكل والمشارب التي هي ماذا؟ نافعة ولا ضرر ماذا فيها، فإن الله جل وعلا قد أحلها لعباده المؤمنين وحرمها على الكافرين ولو كانت حلالا، وحرمها على الكافرين ولو كانت حلالا. فالكافر سيسأل يوم القيامة عن المأكول والمشروب الحلال وعن المأكول والمشروب ماذا؟ الحرام. لماذا؟ لأن الله جل وعلا إنما أحلها خاصة لأهل الإيمان. فاللقمة الذي يأكلها الكافر في هذه الدنيا، والشربة الذي يشربها الكافر في هذه الدنيا، واللبس الذي يلبسها الكافر في هذه الدنيا، والمركوب الذي يركبه في هذه الدنيا، هو حرام عليه يوم القيامة. حرام عليه، أي سيحاسب عليه، لأن الله جل وعلا إنما أحل ما أحل الله جل وعلا لأهل الإيمان خاصة، لأهل الإيمان خاصة. ومعنى ذلك أن الكافر سيعاقب على هذه المأكولات وهذه المشروبات وهذه الملبوسات وهذه المركوبات، وإن كانت حلالا، وهكذا ما كان حراما من الملبوس والمأكول والمشروب والمطعوم. بماذا استدل العلماء؟ استدلوا بهذه الآية: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فهي حرام على الكافرين في هذه الدنيا، حرام على الكافرين في هذه ماذا؟ الدنيا. والمؤمن إذا استعمل ما أحل الله جل وعلا من المآكل وهكذا من المشارب فيما حرم الله جل وعلا، أي بمعنى إذا استعان المؤمن بما أحل الله جل وعلا له من مأكل ومشرب على معصية الله جل وعلا، فإن هذا الحلال يتحول في حقه حرام، فإن هذا الحلال يتحول في حقه ماذا؟ حراما. فهذه أشياء لا بد على المسلم أن يتنبه لها، أن يتنبه لها. وقد تكون سبحان الله هذه المآكل من حيث الأصل هي مباحة، مأكل مشرب ملبس مركوب، لكن سبحان الله قد تتحول هذه المباحات وهذه العادات إلى عبادات إذا استحضر الإنسان النوايا وهي أنه يأكل ليتقوى على طاعة الله ويشرب ليتقوى على طاعة الله إلى غير ذلك، كانت هذه من قبيل العبادات التي يؤجر عليها، وإلا فهي في الأصل من قبيل العادات، والأصل في العادات الإباحة ولا تتعلق بالعبادات، وإنما يؤجر الإنسان على العبادات. فقد تكون في حق من يستحضر هذه المعاني وهي هذه المباحات وهي هذه العادات، قد تكون في حقه عبادات يؤجر عليها، يشرب الشربة في يؤجر عليها إذا نوى بها ماذا خيرا، ويأكل الأكلة، بل حتى النومة التي هي ماذا مباح، إذا نام الإنسان ليستعين بالنومة على طاعة الله والتقوي على طاعة الله، كانت هذه في حقه من قبيل يعني الطاعات والعبادات الذي يؤجر عليها. والعكس بالعكس، بعض الناس عنده غفلة، عندهم ماذا غفلة ماذا ساحقة، فربما يتعبد لله جل وعلا بعبادات من باب فعل المأمور وترك المحظور، ولكن يجعلها بسبب عدم النية من قبيل العادات فلا يؤجر عليها. ولهذا يقول العلماء أن العادات، أن العبادات في حق الغافلين عادات، والعادات في حق المستيقظين عبادات، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فشرع المصنف عليه رحمة الله في الباب السادس يتحدث فيه حول الأطعمة وحول ماذا الأشربة، وقلنا أن الأصل في كل مأكول وهكذا في كل مشروب هو الحل. متى نحتاج إلى هذا الأصل؟ نحتاج إلى هذا الأصل إذا اختلف العلماء في مأكول معين أو في مشروب معين، نرجع إلى الأصل. ما هو الأصل فيها؟ الأصل الحل، فتنتقل من هذا ماذا الأصل، تنتقل من هذا ماذا الأصل. قال رحمه الله تعالى: فيباح كل طاهر لا مضرة فيه منهما، من أنعام وثمار وأعشاب وطير وحيوان بحر وماء وفقاع ونحوه. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر يعني ما هو حلال وما هو حرام، قال: فيباح كل طاهر. قسم المصنف عليه رحمة الله المأكولات والمشروبات إلى قسمين، من هذه المأكولات والمشروبات ما ثبتت طهارته، ما ثبتت ماذا طهارته، وكذلك يعني ماذا إذا ثبتت طهارته وانتفى ماذا ضرره فإنه يعتبر حلالا. والضرر إما أن الإنسان يستشعره بنفسه، أي يتعاطى مأكلا أو مشربا فيتضرر به، فيعرف من نفسه أن هذا ضار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، معنى أن هذا يحرم على هذا الإنسان، وقد يحرم على هذا الإنسان ولا يحرم على غيره. يعني بعض الناس قد يبتلى ببعض الأمراض، تكون بعض المآكل في حقه والمشارب في حقه من قبيل الحرام. لماذا؟ لأنه إذا أكلها أو شربها يتضرر، مع أنه في حق غيره ما يتضرر بها، لا يتضرر ماذا بها، كأكل العسل، إنسان ما عنده السكر فيأكل العسل ويتمتع ماذا به، فهو حلال في حقه طاهر وكذلك يعني نافع، وفي حق غيره هو طاهر لكنه ضار، أي بمعنى قد يتأثر لو أكل العسل إذا كان ممن أصيب بمرض السكر، فيكون في حقه حرام لأنه يؤدي إلى ضرره ويؤدي إلى قتله. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: لا ضرر ولا ضرار. من هذه المعنى ومن هذه نستخلص قاعدة مهمة عند العلماء، وهو أن بعض الناس قد يدعي في بعض الأشياء يقول هي حلال، ما دليلك؟ قال: ما قال الله جل وعلا الدخان هكذا آية أو حديث بأنه ماذا حرام، وهكذا يسترسل في بعض المسميات يقول هذه لم تذكر في القرآن، ما لم تذكر لا على سبيل الحل ولا على سبيل ماذا التحريم، والأصل في الأشياء الحل، لكن تنبه إذا كانت هذه الأشياء مما تضر الإنسان، أي بمعنى ما يتمحض ضررها أو ما يغلب على أو ما يكثر ماذا ضررها، فقاعدة عند العلماء أن ما تمحض ضرره أو ما غلب ماذا ضرره فإنه يعتبر حراما، فإنه يعتبر، وإلا ما دليل أين المانجا أين الموز أين هذه في القرآن وهكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمصنف عليه رحمة الله يقول: يباح كل طاهر لا مضرة فيه، فإذا كان طاهرا نافعا فإن هذا مما يعني ماذا يحل للإنسان، سواء كان من المآكل أو كان من المشارب فهو حلال. يقابل ذلك كما قلنا فيما يتعلق بالطاهر، ما كان نجسا، ما كان ماذا نجسا أو ما كان متنجسا، فعندنا شيئان: الشيء الأول النجس وهو ما يسمى بالنجس الحقيقي، الثاني المتنجس وهو ما يسمى بالنجس الحكمي. فإن الإنسان يحرم عليه أن يتعاطى هذا الشيء أكلا أو شربا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يزال النجس من على الثوب ومن على البدن، أولى أن الإنسان لا يدخله ماذا إلى بطنه، فإنه يتضرر. بل إن الله جل وعلا لما حرم ماذا المحرمات قل يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو دما ماذا مسفوحا فإنه رجس. فعلل الله جل وعلا تحريم هذه الأشياء بأنها من قبيل ما هو رجس وما هو نجس. فالنجس إذا كان الإنسان مأمور بأن يزيل من على بدنه أولى كذلك ألا يدخله ماذا إلى بطنه، فإن هذا يعتبر ماذا محرما. إذن النجس من المآكل والمشارب أكله وشربه هذا يعتبر محرما، لأن الإنسان يتضرر بأكله وشربه. وهكذا لو كان متنجسا، القسم الأول ما يسمى بالنجس الحقيقي، والثاني ما يسمى بالنجس ماذا الحكمي وهو إذا كان متنجسا وأبت النجاسة أن تزال من هذا المأكول أو هذا ماذا المشروب، أي ما استطاع الإنسان أن يستخرج النجاسة من هذا المأكول أو من هذا ماذا المشروب، فإنه يحكم عليه بأنه محرم. إذن قول المصنف عليه رحمة الله: فيباح كل طاهر من المآكل والمشارب. فإذا كان نجسا أو متنجسا فإنه حرام، لأن الإنسان يتضرر به. فلما ذكر الله عز وجل المحرمات وهو الدم المسفوح وهكذا الميتة وهكذا الخنزير، علل الله جل وعلا تحريمها لأنها من قبيل ما هو نجس، أي مستقذر طبعا، مستقذر ماذا شرعا، فإنه يضر الإنسان وهكذا يتضرر به الإنسان. وفي قوله: لا مضرة ماذا فيه، بعض الأشياء قد تكون طاهرة ولكنها يعني ماذا فيها مضرة، بعض الأشياء قد تكون طاهرة ولكن فيها ماذا مضرة على الإنسان، فنقول أيضا هذه ماذا تحرم على الإنسان. إما في الأصل هي طاهرة في الأصل، لكن إذا تعاطاها الإنسان وإن كانت طاهرة ففيها مضرة. بعض الأشياء مثل السم، مثل ماذا السم هو طاهر لكن الإنسان إذا تعاطاه يتضرر، بل قد يموت هذا ماذا الإنسان. فما حكمه؟ حكمه بأنه حرام. فإذا تمحض ضرره أو غلب ضرره فإنه يعتبر ماذا يعتبر محرما، وما تمحض نفعه أو غلب نفعه فإنه يعتبر ماذا حلالا. وإذا تساوى الأمران من حيث الضرر ومن حيث النفع فإن درء المفاسد مقدم على قلب المصالح، فإن درء المفاسد مقدم على قلب ماذا المصالح. وقلنا أن الإنسان يعني يستطيع أن يتعرف على هذه الأضرار من طريقين: الطريقة الأولى إما أن هذا الإنسان قد جرب هذا الطاهر من المطعومات والمشروبات بأنه يتضرر به، نقول لا تقربه، أنت لا تقربه. الأمر الثاني قد لا يعرف هذا بنفسه وإنما يعرفه عن طريق أهل الخبرة. من أجل هذا المعنى العلماء لما يأتون على مسألة من المأكولات والمشروبات فتختلف أنظار العلماء فيها، ما ندري أحلال هذا الشيء أم حرام، يعرض على أهل الخبرة من المختبرات فيجرون عليه ماذا يعني التجارب، ثم بعد ذلك يرفعون هذه التقارير لأهل الفتوى. أهل الفتوى يعني بمقتضى عمل أهل الخبرة رأوا أن هذا الشيء يتمحض ضررا أو يعني ماذا يغلب فيه ماذا الضرر، فتأتي بعد ذلك الفتوى أن هذا حرام. من أين أخذوا هذا الحرام؟ أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فالتحريم قد يعرف بأمرين: المشروبات التي تأتي من حين إلى آخر، المأكولات التي تنزل من الحين إلى آخر، ما يكفي، فقد يعرف الإنسان بنفسه يتضرر بها، أو قد يعرف وماذا أهل الخبرة فيحال بعد ذلك على أهل الخبرة فتأتي هذه الفتوى مطابقة لكلام أهل الخبرة، كما يحصل في حوادث السيارات. فإن الإنسان يقول لك: إذا كان القتل خطأ فعليك كذا وكذا، عليك الكفارة فيما يتعلق بحقوق الله وعليك الدية فيما يتعلق بحقوق الخلق بحسب الخطأ، 50% نصف الدية، 10% تدفع 10% ما يتعلق بالدية، أما الكفارات فلا تتبعض. كيف يعرف أهل الخبرة هذا؟ إذا حصل حادث من حوادث السيارات يحيلون الأمر إلى أهل الخبرة فيقولون: فلان أخطأ 100%، أي حصل أنه ماذا أنه تسبب في هذا الأمر قصر أو فرط، فبعد ذلك بمقتضى هذا يعني التقرير تأتي بعد ذلك الفتوى، وهكذا فيما يتعلق بالأشياء الضارة أو بالأشياء النافعة. فقد يكون الشيء من الطاهرات لكن الإنسان يتضرر ماذا به، وقد يكون هذا الشيء من يعني ماذا من كذلك النجاسات، ولا شك أن كل متنجس يتضرر به ماذا الإنسان، أن كل نجس يتضرر به الإنسان نجسا كان أو متنجسا، فإن الإنسان إذا تعاطاه يتضرر به مأكلا أو مشربا. فتتنبأ مثل هذه القضايا، ولا تقول أنا أريد آية تنزل في الموز، ما في آية، لو نزلت آيات في كل شيء لكان القرآن 10 أجزاء، لكان القرآن 10 أجزاء، وإنما هي قواعد عامة كما قال الله في حق نبيه عليه الصلاة والسلام: ويحرم عليهم الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث، فما ثبت خبثه وضرره فإنه يعتبر ماذا محرما، وإلا كما قلنا كانت الكتاب والسنة آلاف المجلدات، آلاف المجلدات تسرد ما كان حلالا وما كان حراما. ثم قال عليه رحمة الله، قال بعد شروعه في هذا الأمر، قال: من أنعام. الأنعام هي بهيمة ماذا؟ الأنعام المعروفة، بهيمة الأنعام المعروفة، منها الإنسي ومنها البري، منها الوحشي، منها الإنسي ومنها ماذا؟ الوحشي. البري أو الإنسي مثل البقر والغنم والإبل وما كان في معناه والخيل على الصحيح أيضا ماذا؟ حلال. ومنها ما يكون من قبيل الوحشي وهو ما يتعلق بالغزلان والضبا، وكذلك يعني ماذا؟ الحمار، كذلك يعني الحمار الوحشي، كذلك يعني ما يتعلق بالأرانب، ما يتعلق بالوبر، إلى غير ذلك من هذه الحيوانات، فإنها تعتبر ماذا حلالا، فإنها تعتبر حلالا. فهي على قسمين: إما أن تكون إنسية وإما أن تكون وحشية، والأصل في الإنسي الحل، والأصل في الوحشي الحل، إلا مستثنية، إلا ماذا مستثنية. فإذا جاءت النصوص تستثني شيئا من الحيوانات الإنسية بالنص، وهكذا إذا جاءت النصوص تستثني شيئا من الحيوانات الوحشية فهو بالنص. فإذا لم تأتي النصوص فاحتط في حيوان من الحيوانات، يعني كأن يرى الإنسان الزرافة هذه يقول: والله أنا ما أدري هل هي حلال هذه أم حرام. ما هو الأصل عندنا؟ نرجع إلى الأصل الذي قررنا، الأصل الحل، الأصل الحل. يرى حيوانا آخر نقول أيضا ما دام لم يثبت بماذا النص بالتحريمي، نقول الأصل ماذا الحل، الأصل فيه بأنه ماذا حلال. ثم ذكر ما يتعلق بالثمار، وهكذا الثمار الأصل فيها الحل، الأصل في الثمار وهي كثير جدا، الأصل في الثمار الحل، إلا ما ثبت ضرره إما بالتجربة كما قلنا، وإما بقول أهل الخبرة أن هذه من الثمار الذي تضر هذا الإنسان، الذي تضر هذا الإنسان، فنقول هي محرمة. وهذا التحريم قد يكون عارض وقد يكون يعني راتب. ما معنى الراتب؟ أي أنه دائما محرم ويؤذي الإنسان، ومنه العارض وهو أنه حرام على فلان وحلال لفلان، لأن فلان إذا أكله يتضرر، فهذا يسمى بالتحريم العارض. فالتحريم على قسمين: قد يكون تحريما راتبا، وقد يكون تحريما ماذا عارضا، أي الأول دائم والثاني ماذا طارئ، إذا حصل أن الإنسان أكله أو شربه وكان من قبيل المشروبات يتضرر به. وإلا فالأصل في الثمار الحل، ولهذا إذا أتى الإنسان إلى ثمرة من الثمار يقول: هذه الثمرة أول مرة أرى هذه الثمرة، ما أدري أحلال أم حرام، نقول الأصل الحل، الأصل ماذا الحل. يقول: أنا ما أدري لعلها ضار، نقول جرب. ولهذا يقول بعض العلماء: سبحان الله، إذا نزل مشروب من المشروبات هذا يدعي بأن يسكر وذاك يقول لا ما يسكر، فهل للإنسان أن يجرب بحيث يقف على الحقيقة بنفسه؟ نقول ما في مانع، لا مانع عند الإنسان، لأن الأصل في هذه الأشياء الحل. فإذا جرب هذا الشيء فقالوا هذا بالفعل يسكر، نقول حرام هنا، حين ماذا حرام، أو يعرض على أهل ماذا الخبرة. وهكذا ذكر الأعشاب، العشب الذي تأكله ماذا الأغنام والإبل والبقر، هكذا أيضا الأصل فيه ماذا الحل. وهكذا ذكر ما يتعلق بالطير، كل ما يطير من العصافير، من الدجاج إلى غير ذلك، سواء كان إنسي أو كان ماذا وحشي، سواء كان يعيش مع الإنسان أو يعيش في البراري، الأصل في الطيور التي تطير سواء كانت برية أو كانت بحرية، تعيش في البر تعيش في البحر إلى غير ذلك، كل هذا من قبيل ما هو حلال، لا يستثنى منها شيء إلا ما عرف بنص من الشارع أو كذلك يعني ماذا بالتجارب، أن هذا الإنسان إذا أكل هذا الطائر يتضرر، إذا أكل من هذه الطيور يتضرر، في حينها نقول هذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. وإذا اشتبع الإنسان طائر من الطيور ترجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل الحل. ولهذا كون الإنسان يحرم شيئا ما حرمه الله جل وعلا لا في كتابه ولا على لسانه رسوله صلى الله عليه وسلم يخشى عليه أنه حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق والطيبات من الرزق، يخشى عليه أن يدخل في هذه الآية. وهكذا الحيوان الأصل فيها الحل، الأصل في الحيوانات ماذا؟ الحل. في فرق بين الأصل في الحيوانات الحل والأصل في اللحوم الحرمة، فرق بين الأمرين. يعني بمعنى ما هو الأصل في اللحوم؟ يعني إذا شك الإنسان هل هذا اللحم الذي يجده يعني مقطعا هل ذبح على الطريقة أو لم يذبح، ماذا على الطريقة، هل سمى صاحبه أو لم يسمي صاحبه، فعلى كل الأصل فيما يتعلق باللحوم. إذا وجد الإنسان لحما فما يدري هل ذبح على الطريقة السليمة أو لم يذبح على الطريقة السليمة، ننظر بعد ذلك للبلدان. في بلاد الكافرين الأصل الحرمة والمشركين، وهكذا في بلاد أهل الإسلام الأصل ماذا؟ الحل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فوجدت معه كلبا آخر فلا تأكل، وإذا أرسلت سهمك ووجدت معه سهما ماذا آخر فلا تأكل، فإنك لا تدري على أي السهمين وعلى أي الكلبين ماذا سميت. بمعنى إذا اختلط الحلال بالحرام، مع أن استباحة هذه الأشياء لا تكون إلا ماذا؟ إلا باستباحة ماذا؟ شرعية، لأنه لابد أن يسمي ولابد كذلك يعني ماذا؟ أن يقع السهم على هذا ماذا؟ الصيد، وهذا الكلب يقع على هذا ماذا؟ الصيد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل، وجدت كلبا مع كلبك ما تدري من أي الكلبين اختلط. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في اللحوم الحرمة حتى تقف يقينا أو غلب الظن على يعني ماذا على سبب الإباحة، أن الذي قتله هو كلبه أو أن الذي قتله هو ماذا سهمه، فإذا لم تصل إلى شيء الأصل التحريم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صى الله عليه وسلم عدي ماذا ابن حاتم إذا شك الإنسان في سبب الإباحة، لأن الأصل عدم السبب. فإذا شك الإنسان في الأصل يعني ماذا في الشيء الذي يبيح هذا الشيء هل حصل أو ما حصل، نقول ما حصل، لأن الأصل في الحوادث أن لم تحصل، الأصل في الحوادث أن ماذا لم تحصل. فلهذا يفرق العلماء ما بين ما يتعلق الأصل في الفروج الحرمة والأصل في اللحوم الحرمة والأصل في الحيوانات الحل. فإذا اشتبه عليك حيوان من الحيوانات ما تدري هل هذا الحيوان حلال أو حرام وما عندك نصوص، وتتنبه المسألة من المسائل يذكرها العلماء وهو استعمال الأصل، تقول الأصل الحل، نقول هذا لا يستعمل إلا بعد الاستقراء التام والسؤال، بعد الاستقراء التام والسؤال، أي تسأل وتبحث في الكتب لا تجد دليلا على هذا الحيوان بأنه حلال أو حرام، ترجع إلى الأصل. ما هو تنظر يمينك وشمالك، لم تقلب كتب الفقهاء ولم تسأل العلماء فتقول إذن هذا الحيوان حلال لأن الأصل في الحيوانات الحل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فإن استعمال هذا الأصل قبل البحث وقبل الاستقراء والاطلاع من أضعف الأدلة، يعتبر من أضعف الأدلة. ولهذا العلماء يذكرون يعني ماذا الاستصحاب والأصل يذكرون في آخر أدلة أصول الفقه، والسبب لأنه من أضعف الأدلة، لأنه من أضعف الأدلة، وإنما هذا يستعمل عند البحث والاستقصاء والسؤال، لم تجد شيئا ترجع إلى الأصل، ترجع إلى الأصل. فإذا كانت هذه الأشياء الأصل فيها التحريم فهو حرام، أو كانت هذه الأشياء الأصل فيها الإباحة فهي ماذا مباحة، فترجع إلى الأصول التي ضبطها العلماء. إذن الأصل في الحيوانات الحل. فنأتي إلى بعض الحيوانات الذي قد يختلف فيها. عندنا التمساح، هذا عندنا ماذا التمساح، من قائل بأنه حرام، له أنياب ويفترس، له ماذا أنياب ويفترس ماذا الفريسة. وهكذا من قائل الفيل أيضا محرم، له ناب كبير من ذوات ماذا الأنياب، فيقولون هو من قبيل ماذا المحرم. فيذكرون بعض الأشياء، يذكرون بعض الأشياء فيختلفون فيها يعني. فإذا حصل الخلاف في هذه الأشياء، إذا حصل الخلاف في هذه الأشياء ترجع إلى ما يتعلق بالتمساح. هل التمساح من السباع؟ هل التمساح من السباع؟ وهل يفترس ماذا بنابه المعروفة عند السباع؟ ترى هذا الوصف لم يتوفر في التمساح. وهكذا فيما يتعلق بالفيل، عنده ناب نعم لكنه ليس من السباع، لا يقال أن الفيل من السباع الذي تأكل ماذا وتفترس ماذا الفريسة قهرا بأنيابها. إذن على هذه الأصل وعلى هذه القاعدة الأصل في الفيل بأنه حلال، الأصل في التمساح بأنه ماذا بأنه حلال، بأنه ماذا حلال. وهكذا إذا جاءت عندك مسألة يعني قد تحتار فيها، مثل البرمائي الذي يعيش في البر وفي البحر، مرة في البحر ومرة في البر، التمساح منها كذلك يعني ماذا السلحفاة منها. فإذا مات هذا الشيء من المعلوم أن ميتة البحر كما سيأتي معنا الأصل فيها الحل، ميتات البحر كلها حلال لا تستثني ماذا شيئا منها، كما قال الله جل وعلا كما قال الله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم صيد البحر وطعامه. وصيد البحر قال العلماء المقصود بماذا؟ المقصود به الذي يخرج حيا، والمقصود بالطعام الذي يطفى على البحر أي يخرج ماذا ميتا، وهذا تفسير عبد الله ابن عباس، وهذا تفسير عبد الله ابن عباس. إذن كلما كان في البحر مات في البحر أو خرج حيا ثم بعد ذلك ماذا مات فإنه ماذا يعتبر ماذا حلالا، بخلاف بعض الأشياء تعيش في البر وتعيش في البحر. فإذا مات هذا التمساح، مات هذا ماذا التمساح البرمائي وهذه السلحفاة البرمائية، هل الإنسان أن يأكلها؟ فعندك شيء يحرم عليك أن هذا يعيش في البر، وميتة البر هذه ما تحل الإنسان. وهكذا إنما استثنى النبي عليه الصلاة والسلام من الميتات السمك وهكذا الجراد، وهذه ليست من السمك وليست من الجراد، السلحفاة وكذا التمساح. وهكذا فيحصل ماذا إشكال، فبعض العلماء يقول إن مات في البحر فهو حلال وإن مات في البر فهو ماذا حرام، والراجح أنه إذا اجتمع في الشيء حلال وحرام يغلب جانب الحرام، وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي بن حاتم، اجتمع في هذا الشيء حلال وحرام، سهمه سهم غيره، سهمه سهم غيره، كلبه كلب ماذا غيره، فغلب النبي صلى الله عليه وسلم جانب الحرام إذا اجتمع الحلال والحرام بحيث لا يتميز الحلال على الحرام فيغلب جانب الحرام، وهذا من قبيل الاحتياط والتورع، من قبيل الاحتياط والتورع. إذا عندنا الأصل في الحيوانات الحل، الأصل في الحيوانات الحل، والحيوانات عندهم على قسمين، حيوانات برية وحيوانات ماذا بحرية مائية، حيوانات برية وحيوانات ماذا بحرية مائية. وخذها فائدة، كل ما يعيش في البحر وما يعيش ماذا في الماء، ما يعيش إلا في الماء وما يعيش إلا ماذا إلا في البحر، فميتته وهكذا ماذا كذلك يعني ماذا كذلك يعني ماذا الميتة ميتته وحياته أيضا كل هذا ماذا حلال، كل هذا يعتبر ماذا من قبيل الحلال، ما يعيش في البحر. ولا تتأثر بالمسميات، فقد يقولوا يعني آدمي البحر أو إنسان البحر، أو قد يكونون خنزير البحر أو كلب البحر، هذه أسماء وهي تعيش في البحر، هذه مجرد أسماء اتفقت مع مسميات خارج ماذا البحر، فهذه لا تضر، سمي كلب البحر أو خنزير البحر أو إنسان البحر كل هذا لا يضر في هذا الأمر. إذن ما يعيش في البحر مطلقا حلال، إلا إذا قال أهل الخبرة إذا أكل الإنسان هذا الحيوان خاصة يتضرر، فنقول حينها ممنوع، حين ماذا ممنوع، وهذا ما يسمى بالتحريم العارض، ما يسمى بالتحريم العارض لا التحريم ماذا الراتب، التحريم العارض بسبب اكتشاف أهل الخبرة أن هذا الإنسان لو أكل من هذا الشيء يموت. وهكذا فيما يتعلق بما يعيش في البر، الكل فيما يعيش في البر الأصل في الحيوانات الذي تعيش ماذا في البر الأصل فيها أنها حلال. قد يقول قائل ما دليل هذه الأصول؟ دليل هذه الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر محرمات قلة، وهذا يدل على فضل الله عز وجل ورحمته بعباده أن الحلال أكثر ماذا من الحرام والحرام قليل، ومع هذا سبحان الله يأبى كثير من الناس إلا أن يأتي الحرام، الحرام قليل والحلال كثير واسع، مأكول مشروب منكوح ملبوس مركوب كثير جدا، والحرام قليل وصف ماذا الشارع، فيأبى الناس بسبب الشيطان إلا أن يأتي الحرام ويترك ماذا الحلال، كأن الله ضيق عليه، وما ضيق الله عز وجل عليه الحلال، بل الحلال واسع جدا، فيأبى هذا الإنسان بسبب تسويل الشيطان فيذهب إلى الحرام. إذن ما هي القاعدة عندنا؟ كل الحيوانات برية إنسية وحشية هكذا الذي يعيش في ماذا في البحر أو في الماء فإنها تكون من قبيل ماذا الحلال، تكون من قبيل الحلال حية وميتة فيما يتعلق بالبحر، وهكذا فيما يتعلق بالبر لا بد أن تكون حية فيذكيها الذكاء ماذا الشرعية أو بإرسال ماذا كلبه أو بسامه إذا كان من قبيل ما يصاد. وذكر مسألة وهي ما يتعلق بفقاع، الفقاع المقصود به أن الإنسان قد أحيانا يعني يحتاج إلى أن يجعل بعض الأنبذة، وهو أن يجعل تمرا في الماء أو يجعل زبيبا في الماء، هذا يسمى نبيذا. يقول المصنف عليه رحمة الله أن هذا الشيء الذي يطلع فيه ماذا الفقاع، أي يطلع فيه ماذا الزبد، يطلع فيه الزبد، وهي عبارة ما كان يحتاج إليه عليه رحمة الله، يعني عبارة أشبه ما يكون باللغز، لأنه إذا فقع ما عاد يصلح أن يشرب، لأنه إذا فقع لا يصلح ماذا أن يشرب، وهو في سياق ذكر الطاهرات ما كان طاهرا نافعا، فذكر ما يتعلق بالفقاع، أي بمعنى إذا طلع الزبد والفقاعات في هذا ماذا النبيذ من الزبيب أو من التمر، فإنه في الغالب يكون قد أصبح مسكرا، إذا طلع ماذا أصبح يعني ماذا فيه رائحة الخمر وفيه الزبد هذا الذي يطلع ماذا من فوقه والفقاعة الذي تطلع ماذا من فوقه، فإن هذا يعتبر حراما، ولهذا لا يوقت على الصحيح. يعني بعض المناطق تضع فيها ماذا التمر أو تضع فيها الزبيب نبيذا، قد تضعه يعني ليلة أو ليلتين وإذا به يتغير، أما إذا وضعت في الثلاجة تدي ربما تشرب منه شهرا كاملا ما يتأثر. أما في المناطق الحارة يجعل الإنسان نبيذا من الشعير أو نبيذا ماذا من الزبيب أو نبيذا ماذا من التمر، فإنه يغلي يومين ثلاثة أيام إلا وقد تحول إلى خمر. فالمصنف عليه رحمة الله ذكر الشيء الذي يفقع، وكان الأولى أن يقول الأنبذة، لأنه إذا فقع أصبح مسكرا، إذا فقع أي تطلع من على أعلاه ماذا الفقاقيع أصبح مسكرا، فيشير إلى ما يتعلق بالأنبذة. فللإنسان أن ينتبذ بما شاء في أي إناء من الآنية. كان قديما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في أوعية محدودة، يقول هذا لا تنتبذوا فيه وهذا لا تنتبذوا فيه من الأوعية، ثم نسق هذا الأمر حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا انتبذوا في كل وعاء ما لم يكن مسكرا. فلا علاقة للنبيذ بالأوعية، هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ هذا ماذا الأمر. فللإنسان أن ينتبذ في مثل هذه، يضع فيها ماذا الزبيب مع التمر ويشربه يعني ماذا الساعات والساعتين واليوم اليومين ما لم يزبد، أي ما لم يعني تحول إلى خمر، وهكذا تضع فيه ماذا الشعير أو هكذا تضع فيه ماذا العنب أو كذلك الزبيب أو التمر إلى غير ذلك، فهذا لا حرج ماذا فيه. وإذا شك الإنسان ما يدري هل قد أصبح على هذه الحال، أي أصبح مسكرا أو لم يصبح، يعني بعض الناس قد تكون عنده شيء من الوساوس، يرى بعض البياض في الأعلى يقول لعله فقع ولعله أزبد. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتبذ يومين ثم يعطيه الخادم يتخلص ماذا منه عليه الصلاة والسلام. فإذا شك الإنسان هل أزبد أو ما أزبد، نقول ما في إشكال، ما في إشكال، يبقى الإنسان على الأصل، وإذا تورع ما في إشكال، وإذا تورع لا إشكال. لكن كون الإنسان يضعه في الثلاجات هذا يبقى شهرا ولا يتأثر، يبقى شهرا بإذن الله عز وجل ولا يتأثر، وإنما يتأثر بالأجواء الحارة حينها يزبد. قال رحمه الله تعالى: ويحرم كل نجس مضل ككلب وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ورخم ونحو ذلك. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله ما يقابل المباح الطاهر، وهو الحرام النجس، الحرام ماذا النجس، ولا ملازمة، قد يحرم الشيء ولا يكون نجسا، وقد يكون الشيء نجسا ولا بد أن يكون محرما، ولا بد أن يكون محرما، فلا ملازمة بين الأمرين. معنى ذلك نقول القاعدة كل نجس فهو محرم، وليس كل محرم هو ماذا نجس. عندنا السم يعتبر ماذا محرما وليس من النجاسات، فلهذا يقول ويحرم كل نجس مضر. الآن المصنف عليه رحمة الله ذكر قاعدة واسعة، قال ككلب، فسمى هذه المحرمات النجسة، سمى هذه المحرمات النجسة. نرجع إلى الأصل، هل الأصل في المأكول والمشروب؟ يعني إذا شك الإنسان ماذا فيه، ما يدري هل هو من النجاسات من الطاهرات من الحلال أو من الحرام، نقول نرجع إلى الأصل طاهر وحلال، لأن الله امتن على عباده، لأن الله امتن على عباده في المأكولات والمشروبات والملبوسات والمركوبات إلى آخره. لكن إذا ثبت أن هذا من النجاسات فهو جزما من المحرمات، مأكول أو مشروب ولا إشكال ماذا فيه. وإذا لم يثبت أنه من النجاسات، إذا لم يثبت أنه من النجاسات لكن نص الشارع على تحريمه، نص الشارع على أن هذا الشيء بعينه حرام، ماذا قال المصنف؟ قال ويحرم كل نجس مضر. وبعض العلماء يقولون مضر هذه الصفة كاشفة، وإلا هو النجس مضر ولا إشكال، النجاسات تضر ماذا الإنسان إذا أكلها أو شربها. قال ككلب، الكلب يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ في الإناء بأن يغسل الإناء سبعا أولاهن بالتراب، فإذا كان هذا في الآنية فكيف يأكل الإنسان الكلاب؟ هذا أمر محرم، الكلب يعتبر من النجاسات، ما نحتاج أن نقول هو من السباع، بل نقول هو من النجاسات، فلهذا كل نجس فهو ماذا محرم. قال وكل ذي ناب من السباع، لابد أن يكون له ناب ولابد أن يكون من السباع، لأن بعض الأشياء لها ناب ولا تكون من السباع. وبعض الأشياء قد يعني ماذا تلحق بالسباع ولكنها لا تكون ماذا لا تكون لها أنياب لا تكون لها ماذا أنياب. فذكر المصنف عليه رحمة الله أن من كان ذا ناب وكان من السباع السباع يأكل الشيء قصرا وقهرا، وناب وهو الذي يفترس بماذا الحيوانات، والناب هذا الذي يأتي ماذا ما بين الأضراس وما بين الأسنان، هذه أنياب ما بين الأضراس من الأعلى ومن الأسفل من الأعلى ومن الأسفل هذه أنياب. فكل ذو يعني ماذا كل ذي ناب من السباع، يعني السباع يأكل الحيوان قصرا ويقتل بنابه في الغالب، يقتل بنابه ويأكل الحيوان ماذا قصرا، فهذه هي السباع من أسود نمور ذئاب إلى غير ذلك، وتجعلها قاعدة مضطردة ما دام أنه من ذوات الأنياب ويأكل غيره من الحيوانات قصرا وقهرا فإن هذا يعتبر من السباع. ما دليل تحريمه؟ هذا الحديث حديث أبي ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، هذا من حيث الأثر. أما من حيث النظر وهو كما ذكر العلماء الحكمة لماذا نهى الشارع عن أكل السباع، قال العلماء لأن الإنسان إذا أكل لحم السباع يتطبع بطباعها فيكون قاسي القلب، يكون كأنه سبع أصبح من السباع، أصبح ماذا من السباع. فهذه هي الحكمة أن الشارع نهى الإنسان أن يأكل من لحوم هذه السباع، الإنسان طبعه غير طبع السباع، طبع الإنسان غير طبع السباع، فإذا أكثر من أكل السباع أصبح كأنه من السباع قسوة في القلب. ولهذا تجد هؤلاء الكافرين الآن الذين يعني أكثروا من أكل ماذا المحرمات لا يبالون لا بالصغار ولا بالأطفال ولا بالأرامل ولا بالنساء ولا بالرجال ولا بالشيوخ، من حيث أنهم يسحقونهم سحقا ذهبت الرحمة من قلوبهم، أي كأنه أسد أصبح كأنه أسد في صورة إنسان، أسد في صورة ماذا إنسان. فهذه هي الحكمة. إذن عندنا دليل وعندنا التعليل، الدليل حديث أبي ثعلبة، والتعليل أن الإنسان إذا أكل واستكثر من أكل هذه فإنه يتضرر في طبعه، طبع قاسي حجر يكون طبعه كطبع ماذا الحجارة. وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يقابله. عندنا الضبع الآن يأتي الإشكال في الضبع، الضبع هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صيد، والحديث قد ثبت به، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع بأنه ماذا صيد، فهل هذا مستثنى من السباع؟ نقول لا، ليس من السباع، ليس من السباع. ولهذا تجد هذا الضبع لا يأكل إلا إذا هوجم، يعني يأكل الإنسان إلا إذا هاجم ماذا الإنسان، فما يأكل أشياء ماذا قهرا وقصرا، هذا أمر. الأمر الثاني أنه ليس من ذوات الأنياب، ما يفترس بنابه، ما يفترس ماذا بنابه، فليس من السباع. ولهذا استشكل بعض العلماء الضبع كيف أحلها النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو مستثنى من عموم السباع؟ نقول ما دخل حتى يخرج، ما دخلت في حد وضابط ماذا السباع حتى تخرج من السباع، إذن فليست منها، فليست ماذا منها. قال ومخلب من الطير، ومخلب ماذا من الطير، إذن بعض الأشياء قد يكون لها ناب وهي ليست من السباع كما مر معنا في الفيل، وهكذا قد يكون بعض الأشياء لها ناب مع أنه الصحيح أنه ما يفترس بنابه كالتمساح، تمساح وليس من السباع فلا يدخل في هذا الضابط. قال ومخلب من الطير، المخلب ذو مخلب ماذا من الطير، وهو أنه يصطاد ويفترس بمخالبه، تجده يخدش ماذا الفريسة خدشا حتى يفصل الجلد عن الجسم، هذه مثل النسور مثل العقاب مثل الشاهين مثل الصقور إلى غير ذلك. فهذه كل ذي مخلب من الطير من حديث أبي ثعلبة الخشني، هذا من حيث الأثر. ومن حيث التعليل والنظر أن هذه كما قلنا أن الإنسان إذا أكل منها يتطبع بطباعها، يتطبع بطباعها، فلا يعني بعض الناس يظن أن كل ظهر يرى على ماذا طائر من الطيور يقول إذن حرام هذه من ذوات المخالب، نقول لا، لابد أن يعني ماذا يصطاد بمخلبه، لابد أن يصطاد ماذا بمخلبه، ما يكفي أن يكون عنده مخلب ولا يصطاد ماذا به، فنقول هذا الأصل فيه الحل إلا أن إذا ثبت ضرره، وإلا فالمقصود بذوات المخالب من الطير ما يصطاد بمخلبه الفريسة من الغزلان من الضبا من الأرانب إلى غير ذلك، هذا هو ماذا المحرم. قالوا ذكر الرخم، الرخم هذا قيل أنه طائر أبله، وقيل أنه طائر ماذا عنده مكر وخداع، وقيل أنه طائر ماذا قذر لا يأكل إلا ماذا إلا الجيف، حتى لما سئل الشعبي عامر بن شرحبيل رحمه الله تعالى، عامر من شراحيل، سئل الشعبي وهو عامر في زمنه عن ما يتعلق بالشيعة، قال الشيعة إن كانوا من يعني ماذا من الطيور فهم يعني من الرخم، وإن كانوا من الدواب فهم من الحمير. لما سئل عن الشيعة، لأن الرخم هذه ماذا تفعل هذه الرخم؟ الرخم طائر شنيع بليد، يحصل أنه إذا فارق عشة وترك بيضة ينسى المكان الذي ماذا الذي فيه البيض وفي ماذا العش، فيأتي فيبقى ماذا في عش ماذا النسر وعلى بيض النسر، فيأتي النسر فيفترسه في مكانه، يأتي النسر فيفترسه ماذا في مكانه. ولهذا يقول العلماء في هذا فائدة، أنه سيأتي اليوم بإذن الله عز وجل الذي تتغلب فيه النسور على الرخم، سيأتي اليوم الذي تتغلب فيه النسور على الرخم، أي أهل السنة على الشيعة والرافضة. قالوا هذا يكون من هذا المعنى، لأن هؤلاء بله، هؤلاء ماذا بلدا، وهؤلاء ماذا بله، فسيأتي اليوم الذي يتغلب فيه النسور وهم أهل السنة والجماعة على الرخم وهم ماذا الشيعة والرافضة. فالرخم هي محرم، لماذا حرمت هذه؟ قالوا لأنها تأكل الجيف. الأمر الثاني، إذا أكل الإنسان يكتسب بلادة، سيكتسب بلادة، والشارع له حكمة في التحريم، لا تظن أنه نص فقط، لكن يذكرون التعليل والسبب من تحريم هذه ماذا الطيور، فحرم الشارع الرخم. قال ونحو ذلك، ما هو نحو ذلك؟ ما ثبت ضرره، ما ثبت ماذا ضرره، أي بمعنى أنه لا يعيش إلا على الجيف، يلحق بهذا ماذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: ويحرم مستخبث كقنفذ وفأرة وكل حشرات. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله، قال يحرم مستخبث. الاستخباث هل هو شرعي أو هو طبعي؟ وهذا الطبعي هل هو خاص بطبائع أولئك القوم الذين نزلت فيهم الآيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني قوم النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم عليهم الخبائث؟ هل المقصود أن الخطاب كان موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وقومه، فننظر في الخبائث الذين كانوا يستخبثونها؟ يعني بعض الناس يستخبث بعض الأشياء ويستغذر بعض ماذا الأشياء، يستقبحه يستغذره ويستخبثه، فهل هو حرام؟ ونرجع إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي المستخبثات؟ أو أن المقصود بالاستخباث والاستغذار طبعي، فنرجع إلى كل بلد؟ أنتم ماذا تقولون في هذا الشيء؟ قالوا نستقدره ونستقبحه، إذن حرام عليكم. نأتي للبلد الثاني، قالوا هذا حلال عندنا. يعني بعض الناس قد يستقبح وقد يستغذر، قد يستقبح وقد يستغذر ماذا ويستخبث يعني الجراد، والجراد كما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: غزونا 7 غزوات لا نأكل فيها إلا الجراد، يأكلون ماذا الجراد، فهو حلال. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا 2 ميتة، وذكر ماذا الجراد. فبعض الناس يستخبث ويستقبح وكذلك يعني ماذا يستغذر الجراد، مع أن الله عز وجل أحله، مع أن الله جل وعلا أحله. فهل المقصود بالاستخباث يعني طبعي يلزم ماذا الكل، أو أن الاستغذار والاستخباث المقصود به في قوم نزل فيهم ماذا الآيات؟ ونرجع بعد ذلك ما هي الأشياء المستقذرة والمستقبحة، وكذلك يعني ماذا المستخبثة الذي كانت في زمنه. والراجح من أقوال العلماء أن الاستخباث شرعي، والمعنى أن ما ثبت أن الشرع حرمه فهذا هو المستخبث، أن ما ثبت أن الشرع حرمه. ولهذا عندهم الآن القنفذ، الآن القنفذ الحديث الوارد هو حديث ابن عمر، حديث ضعيف، الحديث الوارد في القنفذ، القنفذ وهو ماذا يأتي كالكبة، يعني من خارجه ماذا على جلده الشوك، فإذا رأى إنسان اجتمع على نفسه ترى كأنه كبة يعني ماذا مشوكة، فهذا هو القنفذ، هذا هو ماذا القنفذ. فالمصنف ماذا يقول؟ يعني ويحرم مستخبث، وذكر على المثال من المستخبثات ما يتعلق بالقنفذ. نقول الاستخبث هذا هل هو شرعي أو طبعي؟ وهل هو الطبعي هذا طبع أولئك القوم الذين نزلت فيهم الآيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مكة وما حوله والحجاز إلى غير ذلك، أو أن الأمر يعني شرعي؟ الراجح أن الأمر شرعي، أن الاستغذار والاستقباح شرعي، وإلا بعضهم كما قلنا قد يستخبث ماذا ويستغذر ما هو حلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه ماذا الضب ما أكله، قال: إنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه، أجد نفسي ماذا تعافه، هذا ماذا، فاجتره خالد رضي الله تعالى عنه على مرأة ومسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فأكله فكان حلالا فكان حلال. فالإنسان قد يستخبث شيئا ويستغدر شيئا، أخوك الذي بجانبك يأكله بكل صلاة، بل يتلذذ بأكله، يتلذذ بأكله، وأنت ربما يعني قد تهيأت للطرش، قد تريد تتغيأ، يعني كيف يأكل هذا الشيء؟ فالقضية ترجع للاستخباث والاستغذار الشرعي على الصحيح، وهذا الذي حققه ابن تيمية عليه رحمة الله. ففي قوله سبحانه وتعالى ويحرم عليهم الخبائث، أي ما حرم الله جل وعلا بالنص، ما حرم الله جل وعلا بالنص. إذن القنفذ الذي ذكر المصنف الراجح أنه حلال، الراجح أنه ماذا؟ حلال. وهكذا ذكر ما يتعلق بالفأرة، الفأرة والجرد، الفأرة أصغر من الجرد، والجرد ماذا؟ أكبر منها، وكلاهما محرم، حتى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس الفواسق التي تقتل في الحل والحرم، تقتل في الحل والحرم لأنها فويسقة، أي بمعنى أنها يحصل منها الاعتداء. فعلى هذا تحرم بأمرين، الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها، قاعدة عند العلماء، كل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله هذه قاعدة الجمهور فهو حرام، كل ما أمر الشارع بقتله هذه خذها قاعدة أنه من المحرمات. والمعنى أيضا أن الإنسان إذا أكل الفيران يتطبع بطباعها، فيكون عنده فسق، أي اعتداء على غيره، اعتداء ماذا؟ على غيره. والشارع أراد أن تكون في أعلى المقامات، الشارع أراد من الإنسان أن يكون في أعلى ماذا؟ المقامات. إذن هي حرمت للدليل والتعليل، هي حرمت للدليل والتعليل. أما الدليل كما قلنا القاعدة العامة أن الشارع إذا أمر بقتل شيء فهو محرم الأكل، والعكس بالعكس، إذا أمر الشارع بالنهي عن قتل شيء فهو حرام الأكل. فأشياء نهي الشارع عن قتلها مثل الصرد، مثل الهدهد، مثل النمل، مثل النحل، هذه محرمة ماذا؟ القتل، فهي محرمة الأكل، محرمة ماذا لك؟ فما ترتب على غير مأذون فهو غير مأذون، ما ترتب على غير ماذا مأذون فهو ماذا؟ غير مأذون، ماذا؟ في أكله. فقال الجمهور أن كل شيء أمر الشارع بقتله فهو حرام الأكل، وكل شيء نهى الشارع عن قتله فهو حرام الأكل أيضا، فهو حرام ماذا؟ حرام الأكل. قال وكل حشرات، الحشرات أقسام، الحشرات ماذا؟ أقسام، حتى يدخلون في الحشرات الجراد، حتى يدخلون في الحشرات الجراد. ولهذا الآن الكفار ربما يجمعوا عدة حشرات فيطحنونها طحنا، يجعلونها في الشوكولاتة، في السكريم، في الدقيق. تنبه، انظر محتوى هذا الدقيق، محتوى هذا السكريم، محتوى هذا الدواء. الآن أصبحوا يجمعوا هذه الأشياء، أي هذه الحشرات والدود، فيسحقونها سحقا ثم يطحنونها طحنا فيجعلونها في مثل هذه ماذا؟ المأكولات. فما هو الذي يحرم ماذا من هذه الأشياء؟ ما هو الذي يحرم من هذه ماذا الأشياء؟ فعندنا كما قلنا ما يتعلق بالنمل قد جاء فيه النهي عن قتله من الشارع، ما يتعلق كذلك بالنحل يدخل أيضا في باب الحشرات، وأيضا كذلك يعني ما يتعلق بالجراد جاء الشارع ماذا بالأكل ماذا منه. يبقى معنا يعني الصراصير، بعضها لا تعيش إلا في الكنف، أي في أماكن قضاء الحاجة، هذه مولدة من النجاسة أو تقتات وتأكل من النجاسات. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الجلالة أن لا تؤكل حتى يذهب ريحها وهي حلال في الأصل، فما بالك الذي يعيش على النجاسات، فهذه تعتبر من قبيل المحرمات. العقارب أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها، وكلما أمر بقتله كذلك يعني ماذا ينهى ماذا عن أكله، زد على ذلك أنها فويسقة، فإذا تطبع الإنسان على أكلها يحصل منه الاعتداء، يحصل منه ماذا الاعتداء، فهي تدخل في المحرمات، تدخل فيما يتعلق بالمحرمات. هكذا الحدأة أمر الشارع أيضا بقتلها، وهكذا الغراب أمر الشارع ماذا بقتله. والغراب على قسمين، غراب الزرع هذا حلال الصغير الأسود، والغراب المقصود بهذا الذي يؤذي فهذا ماذا محرم، سواء كان أسود أو كان ماذا أبقع، سواء كان أسود أو كان ماذا أبقع. فعلى هذا لك أن تقول ما يتعلق بالحشرات، وشيء يتعلق بالحشرات لهذا يقول العلماء يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يعني أحيانا قد يكون في التمر أو في بعض الفاكهة الذي يأكلها هذا الإنسان من نفس الفاكهة يعني تجد حشرات، تجد حشرات من نفس هذه كالسوس في التمر أو بعض الحشرات في نفس الفاكهة. قال العلماء ما كان منها فهو يأكل تبعا فلا حرك فيه، إذا أكل الإنسان ماذا تبعا فلا إشكال ماذا فيه، لا إشكال ماذا فيه، وإنما الذي يحرم أن يأكل الإنسان منفصلا. فلك أن تقول الأصل في الحشرات، الأصل في الحشرات بأنها ماذا محرمة، إلا إذا ثبت أنها لا تتغذى على النجاسات ولا تعيش في أماكن النجاسات وليس في أكلها ماذا ضرر، لابد أن يزاد هذا ماذا القيد. ولم ينص الشارع لا على تحليلها ولا على تحريمها، فإذا كان فيها منفعة فلا إشكال. وأمر الحشرات واسع، أمر الحشرات تحتاج إلى ماذا؟ مقام وبسط. قال رحمه الله تعالى: وحشيشة مسكرة، وكل عشب مضر كبنج وشبرم ونحوه. وكل مسكر بعد وكل عشب، قال وكل مسكر كخمر ونحوه. ذكر المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بالمسكرات، ما يتعلق بالمسكرات، والمسكر قد يكون مشروب أو قد يكون مشموم أو قد يكون محقون، كل هذه إن كان من قبيل ما يسكر. وجماهير العلماء أن كل ما كان مسكرا فهو نجس عندهم، أن ما كان أن المسكرات هي تعتبر من قبيل النجاسات، كل مسكر فهو يعتبر ماذا؟ نجس. والراجح أن المسكرات طاهرة ولكنها محرمة باعتبار ماذا؟ الإسكار، محرمة باعتبار ماذا؟ الإسكار. وضابط يعني ماذا المسكر هو الذي إذا تعاطاه الإنسان أكلا أو شربا أو حقنا يعني يجد الإنسان لذة وطربا وفرحا مع ذهاب عقله، مع ذهاب عقله، فإن هذا يسمى مسكر، يسمى ماذا؟ مسكر. ويفرقون بين ما يتعلق بالحشيشة وما يتعلق بكذلك يعني ماذا؟ الخمر. قال العلماء أن الحشيشة كالعذرة والخمر كالبول، معنى ذلك أن الحشيش كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أعظم من الخمر، الحشيش أعظم من الخمر، فإن الحشيش قال كالعذرة، هذا أمر. الأمر الثاني أن الحشيشة تولد عند الإنسان ماذا؟ تولد عند الإنسان البلادة والدعة والركود والوقوف، وتورث عنده أيضا ماذا؟ كذلك التخنث والتكسر والتميع، بخلاف ماذا؟ الخمرة. ويذكر فروقا، ذكر 7 أو 6 ماذا من الفروق ما بين الحشيش وما بين الخمر، وكلاهما حرام. هذه قال كالعذرة أي كالخرى، وهذه كالبول أي الخمر، وكلاهما محرم، وكلاهما محرم، فيجتمعان في إذهاب العقل، ويفترقان في أن هذه تجلب الإنسان الدعة والكسل والخمول والجبن والتخنث والتكسر والتميع، وهذه بالخلاف الخمرة تقلب لها يعني كذلك يعني ماذا؟ النشاط والإقدام والشجاعة إلى غير ذلك، فتختلف هذه عن هذه، وكلاهما محرم. وهكذا ذكر ما يتعلق بالبنج، استعمال البنج هو الذي يغطي العقل. قال العلماء إذا احتاج الإنسان إلى استعمال البنج، وهذا يستعمل في حال العمليات إذهاب العقل وهو مناط التكليف، الأصل فيه حرام، حرام على الإنسان أن يذهب عقله. فإذا حصل الإنسان حادث فاحتاج إلى عملية، إما أن تذهب نفسه أو يعمل للإنسان هذا العملية مع وجود البنج، فقال العلماء هذه تعتبر مصلحة، فيبنج الإنسان وإن ذهب عقله، مع أن ذهاب العقل لغير يعني ماذا اختيارا لغير ما اضطرار هذا حرام، لأن العقل مناط التكليف، العقل مناط ماذا؟ التكليف. فإذا أذهب الإنسان يعني جنى عليه وقتا وهي 2 أو 3 ساعات من أجل أن تحفظ النفس، فإن حفظ النفوس أعظم من حفظ العقول في 1 أو 2 ساعات، في 1 أو 2 ساعات، فنبه العلماء على هذه المسألة. وهكذا شبرم ونحوها أي من الأشياء الذي قد يحصل بها الإسكار. قال وكل مسكر كخمر ونحوه، الخمر يعني يصنع من أشياء، والجامع لذلك الخمر أنه ما خامر العقل، ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب يسمى خمرا، ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب فإن هذا يسمى ماذا؟ خمرا، وهو محرم بنص كتاب الله، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أقل الفقر الأخير. قال رحمه الله تعالى: ومال الغير من غير ضرورة داعية إليه. نعم، مال الغير على قسمين، وهو إما عين وإما منفعة. الإنسان قد يحتاج إلى مال غيره، الإنسان قد يحتاج إلى مال غيره. الأصل أن مال الغير سواء كان عينا تؤكل وتنتهي أو منفعة يستنفع بها ويعيدها. الأول كأن يعني يحتاج الإنسان إلى مال غيره كأن تكون هذه تفاحة فيأكلها، هذه عين فتذهب، أو يعني ماذا شيء ينتفع به فيعيده كاللحاف الذي يحتاجه في أيام ماذا البرد. فإذا لم يضطر الإنسان إلى أكل العين وإلى كذلك الانتفاع بكذلك يعني ماذا ما ينتفع به، الأصل في مال المسلم الحرمة، لا يحل مال امرئ المسلم قليلا كان أو كثيرا إلا بطيب ماذا من نفسه، إن أموالكم وأعراضكم إلى آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة ماذا الوداع. فإذا اضطر الإنسان، إذا اضطر الإنسان إلى مال غيره مما يذهب يأكله فيذهب، أو مما يستعمله ولا تذهب ماذا عينه ينتفع به ماذا فترة ماذا من الزمن، فاحتاج ماذا إليه؟ فاحتاج ماذا إليه؟ واستعملوا هذا الإنسان، استعملوا هذا ماذا الإنسان؟ هل في مانع؟ نقول ما في مانع، لكن يبقى بعد ذلك العين إذا ذهبت، العين إذا ذهبت هل يضمن هذه العين الذي أكلها أن يدفع مقابلها أو لا يدفع؟ قال العلماء هذا على حالين كما يقول شيخ الإسلام، إما أن يكون هذا الذي أخذ فقيرا أو غنيا، فإن كان غنيا يجب عليه أن يضمن هذا الشيء، وإن كان فقيرا فلا. لماذا؟ قالوا لأن المالك للمال يجب عليه البذل، وهو من فروض الكفاية، ولا يجوز للإنسان أن يأخذ مقابل الواجب مالا. فإذا كان هذا الإنسان الذي انتفع من الفقراء لا تأخذ عليه، بل واجب عليك. بل يقول العلماء لو احتاج إلى هذا الشيء ومنعت هذا الشيء هل أن يقاتل؟ قالوا نعم، لا أن يقاتلك على هذا الشيء، فإنه من قبيل دفع الصائل، هذا يدفع عن نفسه الموت. بماذا؟ بالأكل أو بالغطاء، بالأكل أو ماذا؟ بالغطاء، فهذا يكون من قبيل دفع الصائل. قالوا فلا أن يقاتل على هذا، فإن قتله، قالوا فإن قتل ذاك فإن ذاك يعتبر ماذا؟ ظالما، وإن قتل هذا المسكين الفقير فإنه يعتبر شهيدا، يدخل في باب دفع ماذا؟ الصائل. وهكذا لو حصل أنه تمكن صاحب المال العيني أو كذلك صاحب المنفعة منع أن يعطيه هذا الأكل أو هذا ماذا؟ الغطاء، حتى مات هذا الإنسان مع أنه طالبه، هل يضمنه؟ نعم يضمن هذا الإنسان، يضمن نفسا، يضمن ماذا؟ نفسا. فهذه أحوال يذكرها العلماء في باب دفع الصائل. أما لغير ما ضرورة فتحتاج إلى منفعة أو إلى عين، إما شيء يذهب وإما شيء يبقى تنتفع به فترة ماذا من الزمن، فنقول الأصل أن مال المسلم حرام، فإذا اضطر ماذا إليه وجب على المالك أن يبذل إذا لم يحتاج إليه، وجب عليه أن يبذل هذا الشيء إذا لم يضطر إليه ولم يحتاج إليه. فإذا لم يضطر إليه ولم يحتاج إليه مع أن هذا طالب به فأبى أن يعطيه حتى مات بردا ومات جوعا وعطشا، فإنه يضمنه. وهل هذا الإنسان أن يقاتل؟ نقول نعم، لا أن يقاتل على هذا الشيء، فإن قتله هذا ظالم، وهكذا إن قتل الثاني فهو يعتبر ماذا؟ من الشهداء، لأن هذه تدخل في قضايا دفع الصائل، في أبواب دفع ماذا؟ الصائل. وذكر العلماء أشياء على هذا المعنى. نكون انتهينا من القسم السادس فيما يتعلق بكتاب الأطعمة مختصرا، وكتاب الأشربة ماذا مختصرا. يبقى معنا الكتاب الأخير أو الباب الأخير فيما يتعلق بالمواريث. بارك الله فيك.